من الشيطان الرجيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك Oh, لو قدر علينا ربه أمنا لو قدر

وإذا الوحوش صُحِّرَتْ وإذا الجبال سُيِّرَتْ وإذا البحار سجرت وإذا السماء وإذا الجحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا النجوم وإذا الجبال سُيِّرَتْ وإذا العشار عُطِّلَتْ وإذا الوحوش حُشِرَتْ وإذا البحار أُجِّرَتْ وإذا البحار سُجِّرَتْ وإذا البحار سُجِّرَتْ وإذا النجوم Oh, What? لا ملك يوم الدين. Thank you. تقبل العظيم.